عند مجيء الوحي ومباركة النبي صلى الله عليه وسلم للوحي مع جبريل عليه السلام. فلما انتهى من هذه الأبواب شرع يحدثنا عن أول وأهم ما يتعلق بأمور الوحي وهو الإيمان. فبين لنا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. إلى هنا ذكر لنا مسألتين: أن الإيمان قول وعمل، هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه يزيد وينقص، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وعمل، والعمل ينقسم إلى عمل قلب وعمل جوارح. ولذلك بعضهم يعرفه بأنه اعتقاد بالقلب، وهذا هو عمل القلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. والأعمال لا شك أن هناك أعمال قلبية وأعمال بدنية. الأعمال القلبية بحب الله عز وجل والتوكل عليه والخوف منه واليقين واعتقاد أن الله هو الرزاق ونحو ذلك، هذه الأعمال ينبغي أن تكون أصل في الاعتقاد، على الأقل أصول هذه الأعمال، لأن هذا العمل يتزايد. فإن هذا العمل أو أي عمل عموما يقوى ويقل. مثال: لو قلنا محبة الله في أصل المحبة ثم كمال المحبة، فهناك أصل هذه المحبة وأنها تزيد، كما تقول مثلا هؤلاء الناس عقلاء، هؤلاء الناس عقلاء، أي ليس فيهم مجنون، لكن هل هم متساوون في العقل؟ لا، لكن عندهم أصل العقل أنه ليس بمجنون. فعندما نقول المؤمنون يحبون الله، أصل هذه المحبة أنه يحب الله، لكن أي أنه كما نقول في العقل ليس المجنون، الذي يحب الله أي أنه لا يكرهه. أي أنه لا يكرهه، فهذه أصل المحبة. فلو انتفى من القلب محبة الله عز وجل، أي تحقق في القلب كراهية الله وبغض الله، فإذا انتفى الإيمان، إذا انتفى بذلك الإيمان. وأما أعمال البدن فالأصل فيها أنها شرط كمال، أصل في أعمال الأبدان أنها شرط كمال. ودليل ذلك حديث الشفاعة، حيث يقول: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان، حتى يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. يخرج من النار أناس لم يعملوا خيرا قط. فهذا يدل على أن الأعمال شرط كمال، إلا إن كان هذا العمل يدل على انتفاء ما في القلب، كمن سجد للصنم مثلا فهذا يدل على تعظيم هذا الصنم، فيكون بذلك من يفعل ذلك كافرا والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى. وهي أن الإيمان قول وعمل. وأما المسألة الثانية فأن الإيمان يزيد وينقص. اسمعنا الآيات الإمام البخاري استطرد في ذكر الآيات في بيان أن الإيمان يزيد وينقص. ويزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى فاخشوهم فزادهم إيمانا. فهذه كلها آيات تدل على الزيادة، أن الإيمان يزداد. أين الدليل على أنه ينقص؟ من نفس الآيات. فإذا كان قابل للزيادة، من كان قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. فيتفاوت أهل الإيمان زيادة ونقصانا على حسب ما في قلوبهم وعلى حسب أعمالهم. طيب نشوف الشرح. قال الإيمان لغة التصديق، معنى الإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا. وشرح عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وهذا القدر متفق عليه بين العلماء. ثم وقع الاختلاف هل يشترط مع ذلك مدير أمر من جهة ابداء هذا التصديق باللسان المعبر عن القلب، او من جهة العمل بما صدق به من ذلك كفعل المأمورات وترك المنهيات. يعني هل التصديق فقط بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، ولا لابد من تعبير آخر؟ ولذلك أهل الفرق اختلفوا في تعبير الإيمان، فبعضهم يعتبر الإقرار فقط إيمان، وبعضهم يعتبر مجرد التصديق المعرفة في القلب إيمان. ولكن أهل السنة قرروا أنه لابد أن يعبر بلسانه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يكفي مجرد تصديق في قلبه، لا يكفي مجرد تصديق في القلب فقط، لابد من النطق باللسان المعبر عما في القلب. وإلا لو كان تصديقه إيمانا لكان فرعون مؤمنا ولكان إبليس مؤمنا، لأن هؤلاء مصدقون بألوهية الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم في قلوبهم وفي أنفسهم مستيقنين ومصدقين برب العالمين سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته، لكنهم لم ينطقوا بألسنتهم. وبعضهم يزيد الأعمال، لكن اختلفوا على الأعمال من شروط صحة الإيمان، بمعنى أنه إذا لم يأتي بالأعمال كفر، أم أنها من شروط الكمال. فالخوارج يعتبرون أن الأعمال من شروط صحة الإيمان، يعتبرون أن الأعمال من شروط صحة الإيمان، ولذلك يكفرون صاحب الكبيرة ويكفرون كل من ترك عملا من الأعمال الصالحة. كل من ترك عملا يقدر عليه يقول عنه كافر. ولكن أهل السنة يعتبرون الأعمال من كمال الإيمان، إلا أننا كما قلنا أعمال القلوب، أعمال القلوب أصلها من أصل الإيمان، وطبعا زيادة فيها كمال، يعني أصل المحبة من الإيمان، وكمال المحبة هذا كمال في الإيمان. وأصل الخوف من الله، يعني هل هناك مؤمن يقول أنا لا أخاف الله ثم نقول هذا مؤمن، أو يقول أنا لا أنسى الله ثم يقول أنا مؤمن، أو يقول أنا لا أحب الله ثم نقول هذا مؤمن؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن أقل الشيء يقول أنا أحب الله، والمحبة تتساوي. هناك من يحب الله فيأتي مثلا بالواجبات، وهناك من يحب الله فيأتي بالمستحبات، وهناك من يحب الله فيجد جميع أعمال البر يأتي بها، وهناك من يحب الله ربما لا يأتي بالأعمال لكنه يتمنى أن يأتيها محبة لله عز وجل. فأصل المحبة زي أصل العقل كما ضربنا مثال، أصل المحبة لابد أن يكون موجود في قلب كل مؤمن. وأصل الخوف من الله لابد ان يكون موجود في قلب كل مؤمن. لكن طبعا تعالى المنطقة تقرا في مثل في سير السلف رضي الله تعالى عنه تجد من الناس من خوفه يموت اذا سمع ايه من كتاب الله، ومن الناس اذا سمع ايه بكى واشتد بكاءه خوفا اجلالا. لكن هل كل انسان لا يعني لا يتحقق عنده هذا الكلام اذا قرا القران ولم يبكي، هل هذا يكون كافرا؟ لا، ليس بكافر. لكن هل يعني ذلك انه ليس خائف من الله؟ لا، في اصل الخوف موجود، اصل الخوف موجود. والا لو قال انا لا اخاف الله، لو قال احد انا لا اخاف الله ونفى عن قلبه مخافه الله عز وجل، ما كان في قلبه ايمان. يقول هذا انتفى عنه الايمان. او قال انا لا احب الله، اذا تكرهه او تبغضه، وهذا يكون نفي للايمان. لكن الاعمال كما سمعنا حديث الشفاعه فيخرج من الناس اناسا لم يعملوا خيرا قط. والكلام كما يقول ابن حجر العسقلاني، والكلام هنا في مقامين. الاول كونه قولا وعملا، هذه المفاتيح هاتيها من المفاتيح. كونه قولا وعملا، اما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، واما العمل فالمراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح. اما نقول ما هو اعم، يعني كلمه عمل كلمه تفيد العموم، تفيد العموم، فهو عمل القلب وعمل الايه وعمل الجوارح. كلمه عمل عشان احنا قلنا بعض الناس يعرف الايمان بانه قول وعمل، وبعض الناس يعرف بانه اعتقاد وقول وعمل. هل هناك منافاة بين التعريفين؟ لا، ليس هناك منافاة. يعني هل هذا الكلام يعارض هذا الكلام؟ لا، لان الذي يقول قول وعمل المكتوب بالعمل هنا ايه؟ عمل القلب وعمل الجوارح. ومن يقول قول اعتقاد وقول وعمل فصل كلمه عمل، فجاب الاعتقاد لوحده اللي هو عمل القلب، وقصد بالعمل هنا عمل الايه؟ الجوارح. يبقى المعنى هو هو. واما العمل فالمراد ما هو اعم من عمل القلب والجوارح، فيدخل فيه الاعتقادات او الاعتقاد والعباده. الاعتقاد لو عمل القلب، ومراد من ادخل ذلك ومن نفاه في تعريف الايمان انما هو بالنظر الى ما عند الله تعالى. يعني عندما نقول ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، هذا في حكم الدنيا ام في حكم الاخره؟ يعني هذا في حكم البشر ام في حكم الله؟ هذا في حكم الله، هذا في حكم الله، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل هذا مؤمنا او يكون هذا عنده مؤمنا لانه اعتقد ونطق وعمل. ولكن فيما عندنا لنا الحكم بالظاهر يكفينا الاقرار، فمن نطق بالشهادتين حكمنا له بالاسلام. يعني رجل جاء وقال لنا انا اريد ان ادخل في الاسلام، ماذا افعل؟ نقول له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فنطق بالشهادتين. هل هذا عندنا مسلم مؤمن ولا لا؟ نعم، حكمنا عليه بالاسلام، حكمنا عليه بالاسلام. لكن هل هو في حقيقه الامر مسلم او غير مسلم؟ قد يكون منافقا، لان المنافقين كانوا ينطقون بالشهادتين ولكن حكم عليهم ظاهر الامر بالاسلام. فحقيقه الامر عند الله، انا بد ان ياتي بشروط كلمه التوحيد. واما في احكام الدنيا من حيث اننا نعامله على انه مسلم فنعصر دمه وماله وناكل ذبيحته وننكح نساءنا وننكح نساءه وغير ذلك من احكام الشريعه، نعم حكمنا له في ظاهر الامر بالاسلام، لانه معلوم في شرعه الله عز وجل انه لو اظهر خلاف ذلك لكان مرتدا، ولحكمنا عليه باحكام الرده. يعني يجيب على كده على مرات دخلت الإسلام ما حدش أرغمه دخلت الإسلام وعلى كده قالت لا مش عاجب بالحالة أنا إيه يخرج تاني نقول له لا الأمر كان مش بإيدك الآن أنت لو خرجت كنت مرتدا وما حكمه ها يشتكى يعني يأتي به الحاكم أو نائبه اللي هو نسميه دلوقتي القضاء فيشتكى فإن عاد فبها وإلا فيقتل ردة يقتل ردة وإن كانت له أموال لا تقسم على وارثيه وإنما توضع في بيت المال فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأراد بذلك أن الأعمال شرط في كمانه والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط إيه لم يدخلوا الأعمال الإيه في الإيمان لم يدخلوا الأعمال في الإيمان مطلقا يعني لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقد اعتبروا ذلك عند الله مؤمن وكامل الإيمان ولكن طبعا احنا قلنا إيه أهل السنة أدخلوا الإيمان في الأعمال والقرانية قالوا هو نطق فقط يعني حتى لو هو في قلبه خلاف ما نطق به لو كان في قلبه زي من يكفر بالله عز وجل ثم يأتي المنافق وينطق بالشهادتين يعتبروه ايه مؤمنا وهذا دليل ضلالهم لان لو كان الامر كذلك لكان المنافقين جميعا ايه مؤمنين والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد يعني زي اهل السنة والفارق بينهم وبين السلف طبعا المعتزلة والحوار يشتغل نفس الكلام والفارق بينهم وبين السلف انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته اي الايمان والسلف جعلوها شرطا في كمانه وهذا كله كما قلنا بالنظر الى ما عند الله تعالى واما بالنظر الى ما عندنا اي في الدنيا فالإيمان هو الإقرار فقط فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود بالصلاة يبقى إيه لما نقول إن الأعمال شرط كمال يبقى مش على الإطلاق يبقى هناك أعمال إذا اقترن بها فعل أو إذا اقترن بها حال يدل على كفره فأنا هنا هذا العمل شرط صحة لأني لا يجوز له أن يصل للصلاة يعني قوله تجر الصلاة دليل على انتفاء ما إلا إذا كان مكرها أو نحو ذلك مسألة أخرى لكن رجل مثل أمسك بالمصحف قال إيه يا جماعة ولو ده مصحف كتاب الله فأمسك به وأحمزقه مثل شاطه برجليه فنقول هذا مؤمن لأن الأعمال شرط كمان لكن هذا العمل دل على أنه لا يحب كتاب الله وبالتالي لا يحب الله عز وجل فكان هذا العمل هذا الفعل مقترن بإيه بمخالفة شرط الكمال هنا نقول هذا هنا أصل لابد أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على كفره والعياذ بالله وأما المقام الثاني وهو قوله يزيد وينقص فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين والفلاسفة وقالوا متى قبل الإيمان الزيادة والنقصان كان شكا ده طبعا الفلاسفة كلام فلسفة يقول لك الإيمان إذا كان يقبل أن يزيد وينقص يبقى معناه أن الإيمان ده إيه مزبد يقول لك لا لأن فيه دائما مسألة العقل دي كما قلناها مسألة العقل مسألة عامة الناس دول كلهم عقلاء او الناس كلهم علماء الى بقى ايه في شيء عام ولكنهم يتفاوتون وقد يكون بعض الناس اعقل من بعض في بعض المسائل وغيره اعقل منها في مسألة اخرى على حسب تطورهم وقد يكون هذا العالم اعلم من هذا العالم في باب من ابواب العلم وليس باعلم منه في باب اخر فإذا هناك تفاوت فكذلك أمور الإيمان أحيانا يحدث عند الإسلام حتى في التصديق نفسه أنا قال النووي تصديق لا ثقة، يجد الإنسان أحيانا في قلبه تصديقا زائلا يعني اطمئنان. وذكر إبراهيم عليه السلام يقول ولكن ليطمئن قلب، ليطمئن قلب، زيادة توفيق، زيادة اطمئنان في القلب. ولكن هل ذلك معناه أن كان عنده شك؟ أبدا. وليقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن كان أحد يظن أن إبراهيم شكا فنحن أولى بالشك، وحيث إننا لم نشك أبدا ولم يحدث لنا شك في قدرة الله عز وجل، فإن إبراهيم عليه السلام لم يشك، ولكن كما قال ولكن قال أولم تؤمن، قال بلى، الإيمان موجود، أولم تؤمن بلى، بلى إثبات، إثبات، لأن السؤال إذا كان بحرف نفس فإن الإثبات فيه يقوم بالإيه؟ ببلى، لأنه لو قال نعم معناه إيه؟ أنه لم يؤمن، لو قال نعم ها؟ معناه أنه لم يؤمن، لكن عندما قال بلى دل ذلك على ثبوت الإيمان عندهم، ولكن ليطمئن قلبي، فهذه زيادة في الإيمان. قال الشيخ محي الدين النووي رحمه الله: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إمام الصديق أقوى من إمام غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيد أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه من الإيمان يتفاضل، حتى أنه يقول في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاص، يعني يقول لك الواحد نفسه في ذاته يشعر بكده، أحيانا كده يجد نفسه عنده شفافية وعنده إقبال وتصديق عنده قوي، وكأنه يرى الجنة والنار أمامه، وأحيانا يغيب عن ذهنه هذا الكلام، لكن الأصل التصديق موجود، مش معناه أنه كفر. أحيانا يبقى فيه إقبال شديد وخوف شديد، وزي ما قلنا كما قال علي بن أبي طالب لو قامت القيامة لم أزد يقينا، كأن وكما قال حنظلة نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، يعني جنة التصديق، يعني شايف الجنة والنار قدامه. يقول: ثم إذا رجعنا عاطفنا الرجاء النساء والأولاد والضيعات تنسينا بعد ذلك، يبقى اللي كان موجود ما بقاش موجود، هل ضاع الإيمان؟ أما الإيمان موجود. إذن الإنسان نفسه قد يختلف حاله من وقت من آخر، فقد يختلف حال شخص عن شخص آخر. إذا كان الواحد نفسه يزداد عنده الإيمان وينقص، فإن الأفراد أيضا يتفاوتون في الإيمان زيادة ونقصانا. روى اللالكائي بسنده الصحيح عن البخاري قال، من البخاري لو صاحب هذا الكتاب: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وأطلب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. أدلة الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصان، طبعا كما سمعنا في أول الدرس وقرأنا الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل اللي هو الايه؟ النقصان. يعني الواحد يقول لك الإمام البخاري هنا جاب أدلة على الزيادة، طب ايه الدليل على النقصان؟ ما فيش هنا دليل على النقصان، ما قالش وينقص إيمان مثلا، لكن الأدلة على الزيادة دليل على النقصان، لأن ما قبل الزيادة قبل النقصان. فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. قوله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، تدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب والبغض يتفاوتان. ويلك الحب في الله، واحد يحب الثاني في الله، إيه هي درجة الحب في الله؟ هل كل واحد يحب الثاني في الله بنفس الدرجة ولا في تفاوت؟ قد تحب واحد في الله وتحب غيره بدرجة أعلى أو بدرجة أقل، إذا الحب في الله نفسه متساوي. يبقى لما بنوصف أن هذه أعمال، لأن الحب في الله من الأعمال، الحب في الله من الأعمال، فإذا كانت هذه الأعمال متفاوتة فإن هذا الإيمان متفاوت، كمال الإيمان هنا متفاوت. كذلك والبغض في الله، يكره واحد في الله لمعصيته، وهل درجة البغض لكل من يبغضهم على درجة واحدة؟ نقول لا، بل إن الدرجات أيضا متفاوتة، درجة الحب ودرجة البغض متفاوتان، فيثبت بذلك أن الإيمان يزيد وينقص. وقول عمر بن عبد العزيز إن الإيمان فرائض أي أعمالا مفروضة، وشرائع أي عقائد دينية، وحدودا أي منهيات ممنوعة، وسننا أي مندوبات. يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقسم الأعمال إلى فرائض وعقائد وحدود اللي هي منهيات، وسنن اللي هي زيادة على الفرائض. قال فإن أعش فسأبينها لكم، أي يبين هذه التفريعات ويبين الأصول، لأن الأصول بينها. والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال استكمل ولم يستكمل، إنه أنت الآخر إيه، فمن استكملها إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لن يستكمل الإيمان. إذا في تفاوته، في إنسان استكمل الإيمان فجاء بالإيمان الكامل، وفي إنسان لم يستكمل الإيمان فعنده الإيمان ناقص. فالذين لم يستكملوا الإيمان هي الدرجة متفاوتون، فهذا مثلا لم يستكمل الإيمان بدرجة 90%، وهذا لم يستكمل الإيمان بدرجة 80%، وهذا لم يستكمل الإيمان بدرجة 50%، وهكذا. إذن الناس وما بين كل درجة ودرجة درجات لا يعلم إلا الله، يعني ممكن نحط علامات عشرية ويعني بدرجات لا يعلمها إلا الله. إذا الناس متفاوتون بقول عمر بن عبد العزيز، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فقوله لم استكمل زيادة في الإيمان، وقوله لم يستكمل عدم الزيادة بمعنى النقص. قوله وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد، فروى ابن جرير عن سعيد بن جبير الصحيح قوله ليطمئن قلبي أي ليزداد يقيني، وعن مجاهد قال لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت هذا عن إبراهيم عليه السلام، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته، كان كأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ هو ابن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة. لا شك أن معاذا عنده إيمان، وعنده أصل الإيمان، بل عنده من كمال الإيمان درجة عظيمة. وعندما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة أي نزداد إيمان، فالإنسان عندما يجلس يتعبد لله عز وجل ويتبتل إلى الله بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، فيجد في قلبه يقين أكثر وإقبال أكثر، هذا يدل على أن الإيمان يزيد عنده، أن الإيمان يزيد عنده بالأعمال الصالحة. ووجد دلالة ظاهر، لأن لا يحمل كلامه على أصل الإيمان، لأنه كان مؤمنا بل في أعلى درجات الإيمان، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله. وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، رواه الطبراني بسند صحيح وبقيته الصبر نصف الإيمان. طبعا الإمام البخاري أشار إلى نصف الأثر، يعني عندما يقول الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، إذا الإيمان إيه ينقسم في نصف في زيادة، وهذا يدل على يعني انظر استنباط الإمام البخاري رحمه الله كيف يستنبط من كلام أهل العلم إلى هذه المسألة المهمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. ربما واحد أرى الأثر وخدش باله، عندما يقول الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، إذا الإيمان يتجزأ وهناك نصف وأكثر، هناك نصف إيمان وهناك ما يزيد عن النصف، يعني بين النصف والكمال درجات كما قلنا. فهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، يدل على أن الإيمان يتفاوت. وجرى المطلق الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة. أو الإمام البخاري وسيمر علينا كثيرا في كتابه أنه أحيانا يذكر الأثر أو الحديث فيذكر منه الجزء الغير مصرح باستدلاله تنشيطا لعقول الطلاب، يعني هنا الجزء المصرح بالاستدلال ايه؟ الصبر، الصبر نصف الايمان، لان يعني انت ما تعرفش في نص في ديالة، لكن ما هو يجيب لك اللفظ بقية الاثر، وهو قال ابن مسعود اليقين الايمان كله، ما كانش واحد عارف الاثر ها مش هيفهم كيف استدل الامام البخاري بقوله اليقين الايمان كله، ما يكفيش. لكن لما تسمع الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله تعرف ان في تجزئه هنا وان في تساوي. فالامام البخاري احيانا كثيرا وسيمر علينا في ابواب الفقه وغيرها من مثل هذه المسائل، انه يذكر الاثر فيذكر جزءا منه الذي لا يصرح بالمراد، لكن انت لما ترجع للاثر تفهم ايه الامام البخاري قال هذا الاثر، لما تراه كله ان الاثر فيه ما يدل على استدلاله، لكن لم يذكر الجمله التي تدل على الاستدلال. لماذا؟ تمشيطا للعقول، الذين يطالعون البخاري او يدارسون البخاري طلاب علم فينبغي الا يفوتون ذلك، فلذلك الشراح ينبهون الى مثل هذه المسائل والى مثل هذه الدقائق، ان قد يقرا الرجل العادي البخاري ويقول لك مين البخاري استدل بهذا الكلام ملوش معنى او مفيش دليل على الاستدلال. وسنجد كثيرا حتى ان هناك مناقشات كثيره لبعض العلماء وجه المناسبه بين الترجمه والاثر او الحديث، وجه المناسبه احنا عارفين التراجم اللي هي العناوين، عناوين البخاري مثلا باب المسلم من سلم المسلمون من سلم، ده عنوان بنسميه ترجمه، ده بنسميه او بنسميه العلماء تراجم البخاري. وبعدين يجيب حديث يؤيد به الاستدلال اللي هو قاله، فاحيانا تبقى المناسبه ظاهره، المناسبه احيانا تبقى ظاهره واحيانا تكون المناسبه غير ظاهره فيحتاج الى تدقيق. وده اللي بقى تنجد الشراح يذكرون هذه المناسبات واحيانا يختلفون في كتاب هذا الاستدلال، وتاتي ان شاء الله تعالى كلام قليل من هذا. لما الناس البايعين له النهارده مش عارفين كده بس ازاي؟ بيقول لك اول ما هيسمع يسمع الصوت هيقفل، وانا عشان مفيش حد من وقت الناس دي يعني وفي كتاب الإيمان لأحمد عن ابن مسعود اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وكتابه صحيح وهذا أصرح في المقصود، يعني جاب أثر آخر حافظ ابن حجر عن ابن مسعود يثبت لي أن هذا أيضا مثل ابن مسعود أننا نقول اللهم زدنا إيمانا، يعني في زيادة هنا. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر أو محاكة في الصدور، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، يعني أعلى درجات التقوى، إذا فيها ما هي ايه ما هي اقل. والتقوى طبعا من ترك الشرك وترك المعاصي وترك غضب الله عز وجل. فيقول لا يبلغ العبد حقيقة التقوى يعني على درجاتها، اذا هي درجات متفاوتة حتى يدع ما حاك في الصدور، يعني الامر الذي يجري فيه ريبة لا يجري فيه ريبة، دعنا يريبك الى ما لا يريبك، اي دعنا تشك فيه الى ما لا تشك فيه. يعني المسألة قدامك، هل انت شاكك يا ترى دي حلال ولا حرام، العمل ده حلال ولا حرام، المشروب ده حلال ولا حرام، الاكل ده حلال ولا حرام، وما فيش جزم عندك في المسألة، يعني ما فيش ادلة تقوي لك جانب الحلال او ادلة تقوي لك جانب الحرام، او ان العلماء اختلفوا في ذلك. فهنا ايه اكثر الناس يقول لك ازاي فعالي يطلع منها سالم؟ لا، المؤمن لا يكون هكذا، وده كلام ما هوش كلام شرعي، لكن المؤمن يقول دعنا يريبك الى ما لا يريبك، اتق الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا، استبرا لدينه، لانه عندما يتركه لو كان حراما فالحمد لله لم ياكل حرام، ولو كان حلالا لا يؤثر. يعني هو الانسان لازم ياكل كل حلال ولازم يشرب كل حلال؟ يعني لو في حلال انت شرب تطيره تمر عليك يا تسلم عليه مثلا هتعمل ايه؟ هل ربنا يعذبك عشان أكلت؟ لا، يبقى خلاص يا عم المساله دي حلال ولا حرام مش عارف، خلاص اتركها، فان كانت حراما فقد استبرأ والحمد لله لم تاكل الحرام، وان كانت حلالا فانه لا يضرك ذلك شيئا. المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح الاستدلال المصنف وقوله حاكة أي تردد، حاكة في الصدر أن تردد في النفس، في إشارة على أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقة، يعني بلغ الكمال في الإيمان وبعضهم لم يبلغ. يبقى إذن المؤمنون متفاوتون في الإيمان زيادة ونقصانا. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، منهاج هو السبيل أي الطريق الواضحة، طبعا كلمة الطريق كلمة مؤنثة، كلمة الطريق ثم لا تقول هذا الطريق إنما تقول هذه الطريق ولذلك هنا قال الطريق الواضحة ولم يخلق الطريق الواضح. والشرعة والشريعة بمعنى واحد، وقد شرع أي سنة، شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. فإن قيل هذا يدل على الاختلاف يعني في شرع الأنبياء، والآية التي قبلها تدل على الاتحاد، الله عز وجل قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية تدل على أن شريعة الأنبياء جميعا شريعة واحدة. والآية الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذه الآية تدل على أن شريعة كل نبي غير شريعة الآخر. فإذا ظهر الآيتين التعارض، ظهر الآيتين تعارضا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني كل نبي شرعة غير الثاني. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تدل على أن الجميع على شرعة واحدة. توجه الجمع بينهما أن أصول الشرائع أصول الاعتقاد واحد، إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، هذه كلها واحدة وهو الدين. إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الأنبياء كانوا على الدين الإسلام، الاستسلام لله عز وجل. الله عز وجل أرسل جميع الأنبياء لدين واحد وهو الإسلام، والاستسلام والإذعان لله سبحانه وتعالى، ولكن المناهي هي المختلفة، الأحكام. ودي تبقى الآية الثانية، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي مناهجا وأحكاما وسننا وحدودا ونحو ذلك، فقد تختلف من شرعة إلى شرعة، حتى جاءت شرعة النبي صلى الله عليه وسلم فنسخت جميع الشرائع، فكان القرآن مهيمنا على جميع الكتب السابقة، ولا يحل لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتحل شريعة غير شريعة الإسلام، ولا يتحاكم إلى شريعة غير شريعة الإسلام. ولذلك سيأتي في كلام قصة الخضر مع موسى عليه السلام، إن الخضر فعل أشياء أنكرها موسى، فيحتج بها بعض الناس الجهلة، إن ممكن واحد ربنا يديله حاجات بسموها أمور باطنية غير اللي الناس شايفاها في الظاهر، فيستدل بقصة الخضر مع موسى عليه السلام، فهل هذا الاستدلال صحيح زي يقول الصوفية الشريعة الباطنة والظاهر والباطن، وإنه ممكن الولي يعمل حاجات ما تنكرش عليه، لأن موسى عليه السلام يعني لما أنكر على الخضر، الخضر لم يوقفه على ذلك وفارقه ونحو هذا، وهذا من العلم اللدني ونحو هذا الكلام. فالجواب على هذا سيأتي إن شاء الله تعالى كلام الإمام الخطابي وغيره، إن موسى عليه السلام لم يكن مطالبا بما علم الله عز وجل به الخضر، ولم يكن الخضر مطالبا بما علم الله عز وجل به موسى، لأن الأنبياء كانت تبعث في أقوامها خاصة، فلذلك أنكر موسى عليه السلام ما فعل الخضر، وخضر لم يفعل ذلك إلا بأمر الله عز وجل. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا أبدا أن يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الناس عامة، وإذا ادعى أن هذا من العلم اللدني كما كان الخضر عليه السلام فهذا ادعاء باطل، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا. أو قال إن أنا إيه أنا ذلك كده إلهام أو وحي، إني مثل أقتل كما قتل الغلام كما قتل الخضر الغلام، أمسك غلام وأقتله ويقول له عملت لي كده، يقول له دعوة من العلم اللدني، فهل يقبل هذا الكلام؟ لا يقبل، إنما يكون فيه قصاص. ليه؟ ولا يقبل منه حتى تأويلا. ليه؟ لأن بعد بعث النبي عليه السلام ليس لأحد أن يدعي هذا، أو أن يقول إن عنده أحكام يتعبد الله بها غير أحكام هذه الشريعة، ولو قال ذلك كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. الباب الثاني، دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، أي أنه سمى الدعاء إيمان، فأطلق الإيمان على عمل، إذن الأعمال يطلق عليها الإيمان، وهذا هو مراد الإمام البخاري أن يستدل على أن الأعمال يطلق عليها الإيمان، فالأعمال من الإيمان والأعمال تتفاوت، فالإيمان يتفاوت. فجاء بالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. شرح الترجمة، شرح العنوان أولا، ورد تفسير الدعاء بمعنى الإيمان، كانت الترجمة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا إيمانكم. ووجه الدلالة أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، فيصح إطلاق الإيمان على الأعمال، يعني نسمي الصلاة إيمان، نسمي الزكاة إيمان، نسمي الأمر المعروف والنهي عن المنكر إيمان، هل هذه أصول إيمان ولا كمان كمان في الإيمان؟ لأن يعني أصول الإيمان ست. أصول الإيمان الذي ورد في حديث جبريل لما سألوا عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فهذه هي أصول الإيمان. وقال غيره طبعا جاء تفسير آخر المعنى لولا دعاؤكم، لكن احنا يهمنا تفسير اللفات في هذا الايه في هذا الباب اللي هو اطلاق الايمان على الاعمال. لكن قال غيره لولا دعاؤكم، يعني لولا دعوتكم او دعاء الرسل لكم، لولا دعاؤكم اي لولا ان الرسل دعوكم الى الايمان فامنتم. كل ما يعبأ بكم يعني لا يهتم بكم او لا يكتئف بكم، لا قيمة لكم، لا قيمة لكم عند الله لولا دعاءكم، يعني لولا دعاء الرسل الخلق الى الايمان. والمعنى ليس لكم عند الله عذر الا ان يدعوكم الرسول فيؤمن من امن ويكفر من كفر، فقد كذبتم انتم فسوف يكون لزاما، اي سوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، لولا دعاؤكم يعني لولا طاعتكم، وهم متلازم، يعني لولا دعاء الرسل لكم وإجابتكم، فما هي إجابتهم للرسل؟ طاعتهم لله. إجابة الناس للرسل ماذا تعني؟ ماذا يعني أن الناس أجابوا الرسل؟ تعني أن الناس أطاعوا الله عز وجل. فالكلام هنا إيه؟ متلازم. ويؤيد حديث النعمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. طبعا دي كلها يعني أكثر من تفصيل للآية كلها متلازمة، لكن احنا قلنا الشاهد منه هنا والمقصود منه هنا في ذكر في هذا الباب هو القول الأولان، قول ابن عباس لولا دعاؤكم يعني لولا دعاؤكم يعني إيمانكم فأطلق الإيمان على الأعمال، واستنبطنا من ذلك جواز إطلاق الإيمان على الأعمال. طبعا بنعد التعريف يعني تقرؤوه ان شاء الله. شرح الفاظ الحديث. بني الاسلام، الاسلام هو لغة الانقياد والاستسلام، وشرعا امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وطبعا جاء اصل هذا الكلام في حديث جبريل لما سأل عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. على خمس، بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم، وقيل على خمسة يعني خمسة أركان. الصلاة هي الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، وشرعا التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والزكاة هو النماء والطهارة، إيتاء الزكاة، معنى الزكاة لغة النماء يعني الزيادة، والطهارة يعني تزكية النفس. وشرعا نصيب مقدر، نصيب مقدر من المال، يعني شرعا طبعا في مال معين، يعني ليس كل الأموال هي الزكاة، فالأموال الزكوية معروفة وهي مثل الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل وزكاة الأرض في أصناف معينة، لكن في أشياء مثلا اصطياد الأسماك ليس عليها زكاة إلا إذا كان يتاجر فيها، زكاة عروض التجارة نعم من الزكاة. فهناك يعني أموال يجب فيها الزكاة بتقدير معين من الشرع بصرف لطائفة مخصوصة، وهو الذين ذكر الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة كلهم إلى آخر الآية. والصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والحج هو القصد، وشرعا التعبد لله بأداء المناسك على حسب ما جاء به السنة. طيب، هناك تنبيهات متعلقة بهذا الحديث. أولا، لماذا لم يذكر الجهاد مع أن الجهاد من الفرائض؟ ذكر أن الإسلام بني على خمس ولم يذكر فيها الجهاد في سبيل الله. قال لأنه فرض كفاية، يعني الخمسة هي فروض إيه؟ فروض أعيان، لكن الجهاد هو فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال. ده يعني أول مخرج لهذا السؤال أو أول جواب لهذا السؤال. الجواب الثاني أن الجهاد قد لا يقوم في بعض الأحيان ويرفع تماما في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام. جرى بن رجب معنى آخر في عدم ذكر الجهاد وهو أن الجهاد لا يستمر إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يقع حينئذ ملة غير ملة الإسلام فحينئذ يستغنى عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن عيسى عليه السلام ينزل فلا يقبل الجزية، لا يقبل الجزية، يا أما الإسلام يا أما القتل، ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية. يبقى معناه أن كل الموجودين على وجه الأرض لازم يكونوا مسلمين، وإذا واحد غير مسلم يبقى عيسى يقاتله حتى يقتله، ما ينفعش أن يجري عليه أحكام الجزية كما هو الآن أو كما يعني في شريعة الإسلام في الآن. وكان طبعا الآن ما حدش بيدفع جزية إلا ما احنا بنبدأ إلى ندفع الله المستعان، لكن دلوقتي في الشريعة إن أهل الذمة يدفعون الجزية أو يقاتلون، اختاروا حاجة من ثلاثة، إما الإسلام وإما المقاتلة وإما أن يدفعوا الجزية ويستأمنون، يستأمنون يكون إيه مستأمن أو من أهل الذمة، ولهم ما المسلمين يعني يدافعون عن المسلمين يدافعون عنهم ولا يحل لأحد أن ينالهم بأذى، ولهم حقوق كثيرة في الإسلام في مقابل هذا. ولكن عندما ينزل عيسى عليه السلام فالحكم وقتها لا نقول أنه أبطل حكما، ولكن نقول أن الحكم وقتها في شرعة الله عز وجل عند نزول عيسى إما الإسلام وإما القتل، إما الإسلام وإما القتل، ففي هذه الحالة لا يكون جهاد، لأن يعني بعد ما يقتل من يقتل ويسلم من يسلم إذن يكون كل من على الأرض مسلم. إن قيل لما لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك، يعني ذكر الإسلام بني على ذلك الخمس وما ذكرش، يعني هذه أصول في الإسلام وفي الإيمان، نقول لأن هذه من قيود الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معناه إيه؟ أن تؤمن بكل ما أخبر الله به من الإيمان بالملائكة والرسل والكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، فكل هذا مندرج تحت الشهادتين. ملحوظة أخرى، ورد هنا تقديم الحج على الصوم، ورد عند مسلم تقديم الصوم على الحج، قال فقال الرجل الحج وصيام رمضان، قال ابن عمر لا صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إشعار بأن الرواية التي بها تقديم الحج على الصوم رواها الراوي بالمعنى، يعني الراوي حفظ الحديث ورواه بالمعنى، لكن ابن عمر ضبط الحديث أن الصوم مقدم في رواية الحديث على الحج، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرجل أو لأنه نسيه فروى الحديث ذمة. نبحث الحديث كيف عبر عن هذه الخمسة بأنها بني عليها الإسلام مع أنها هي نفسها الإسلام، وبيقول بني الإسلام على خمس. وحديث جبريل سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني قال له الإسلام هي هذه الخمس مش بني عليها الخمس، معروف ان البناء غير المبني عليه، فانا هنا لما يقول بني الاسلام على خمس يبقى هذه الخمس اللي اتبنى عليها الاسلام، يبقى الاسلام فوق هذه الخمس. ولما نقول الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يبقى الاسلام هي هذه الخمس، فكيف نجمع بين هذه، لان هذا قد يقول قائل ان في بينه ايه او ظاهره طعام. نقول اما ان نقال ان على هنا بمعنى من، وإن معلوم إن حروف اللغة تتناوب، يعني كثيرا ما تأتي حروف اللغة تتناوب في المعنى، فتحمل هنا على من، يبقى بني الإسلام على خمس، نقدر نقول إيه بني الإسلام من خمس، إذا كده توثقت هذه الرواية مع حديث حديث جبريل عليه السلام. يبقى نقول كيف نجمع أو كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، مع أن الإسلام هو هذه الخمس كما جاء في حديث جبريل؟ قلنا الجواب أحد جوابين: الجواب الأول أن تكون على هنا بمعنى من، فنقول بني الإسلام على خمس يعني بني الإسلام من خمس، وبهذا يتفق هذا الحديث مع حديث جبريل عليه السلام وسؤاله عن الإيمان والإسلام. أو أن المراد أن المبني عليه ليس هو المبني على حال انفراد كل واحد، يعني نقول بني الإسلام على خمس عن خمس دعائم أو خمسة أركان، إذا ذكر كل منهما منفردا فهو دعانة ولا يكون بناء عمود، ليس بناء، لكن لما اجتمعت الأعمدة الخمسة اجتمع البناء. فالإسلام مجموع هذه الأعمدة وليس انفراد كل عمود على حدة. فهذه الحالة نستطيع أن نقول بني عليها في حالة الانفراد، في حالة الانفراد نستطيع أن نقول بني عليها، لأن كل واحد منفردا ليس هو الإسلام، الصلاة وحدها ليست هي الإسلام، الزكاة وحدها ليست هو الإسلام، وهكذا. ولما اجتمعت صح أن نقول بني عليه الإسلام، لأنها صح أن نقول هي الإسلام هو هذه الخمسة لأنها اجتمعت معا. ذكر ذلك المثال، قال: البيت من الشعر، الخيمة يعني، يجعل على خمسة أعمدة أحدها وسط والبقية أركان، فما دام الوسط قائما فمسمى البيت موجود مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء مختلفة. يعني مثلا المسجد أهو، لو شفنا لو المسجد ده بس لسه بنبني فيه أعمدة مختلفة، قلنا ده عمود وده عمود وده عمود، ما هوش بناء. لما اجتمعت الأعمدة اجتمع الإيه؟ اجتمع البنيان، وطبعا اتغطى بقى السقف والحيطان وكده فاجتمع البنيان، مش هينفع تعمل عمود وتعمل عليه مثلا ايه السقف كله ونحو ذلك، لكن اجتمعت الاعمده في حاله الانفراد نقول بني عليها، وفي حاله الاجتماع نقول هذا هو الاسلام. الباب الذي بعده باب امور الايمان، وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. باب أمور الإيمان، بعد أن ذكر لنا في الباب الماضي أن الإيمان يطلق على الأعمال، أراد أن يذكر لنا أمور الإيمان. الإيمان له أصول وله كمال، فأراد أن يتكلم عن الإيمان، أي عن أصل الإيمان، عن الأمور التي هي الإيمان، وعن الأمور التي هي للإيمان. الأمور التي هي الإيمان يعني أصول الإيمان، والأمور التي هي للإيمان يعني كمال الإيمان. فأراد أن يبين لك أن هناك أصول وكمال. وذلك ذكر الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بأصول الإيمان. وما ذكر بعد ذلك فهذا من إيه؟ من كمال الإيمان. يقول: وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها للحديث تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه: ليس البر إلى آخره، ورجال الثقات، وإنما لم يثق المؤلف لأنه ليس على شرط. يعني الإمام البخاري ذكر هذه الآية يستدل بها على أمور الإيمان، إيمان شامل الأصول والكمال. فبيجي هنا السؤال الإسرائيلي من شوي، منين جاب الإمام البخاري الاستدلال أو علاقة الترجمة والعنوان اللي هو حطه بالآية، والآية فيها حاجة في أمور الإيمان؟ لا، بيقول لك لأنه ورد عن أبي ذر في تفسير مجاهد عند عبد الرزاق أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، أبو ذر سأل النبي عن الإيمان فتلى عليه هذه الآية، فتلى عليه هذه الآية. طب ليه البخاري ما جابش الحديث؟ جابه هنا إيه معلق، أو جابه هنا بس في الترجمة ما دخلش الحديث خالص، ولا يعني جابه بس استدلالا، وتدخل بالك بين حديث البخاري والأشياء التي جاء بها الاستدلال فقط، المعلقات والتراجم، أي كلمة في البخاري تقول عليها رواه البخاري. البخاري تروي في الأحاديث المسندة، الأحاديث المسندة اللي ليها أسانيد، لكن اللي يذكر في التراجم والمعلقات هذه بيستدل بها على حكم فقط. عشان كده هنا بيقول لك أبو البخاري لما استدل بهذه الآية على العنوان اللي هو جابه، طب لو كان جاب الحديث وريحنا، قال لا ما جابوش لأنه ليس على شرط. البخاري بشروط في إيراده بالأحاديث، فإذا كان الحديث ليس على شرط لا يريده، لكن هو في الوقت نفسه لا يريد أن يفوت الفائدة، يعني هو بين حاجتين، إما أن يأتي بالحديث ويضعه وهنا هيجد ألف واحد يعرضه، انت حطيت شروط المفروض الواحد لما يعمل شروط يلتزم بيها. يعني مثلا تتألف كتاب مثلا وتقول فيه انا لا اذكر فيه الا حديثا صحيحا، وبعدين نبص نلاقي مخرب الدنيا وغايب احاديث موضوعه واحاديث ضعيفه، نقول لك تعالى يا عم انت قلت شرط في الكتاب بتاعك مش هتقول احاديث صحيحه، فكيف جاءت بهذه الاحاديث؟ يبقى هذه ايه؟ استبراق عليه. فالامام البخاري له شروط فهو لا يخالف الشرط، لو جاء بهذا الحديث لوجد هناك من يطعن فيه. وانتوا عارفين بقى اعداء السنه وخصوصا في هذا الزمان كثروا بيطلعوا اي حاجه كده عشان ايه؟ يهدوا البخاري، لانه عارفين ان هم لما ياخذوا على البخاري وياخذوا على مسلم وفيها سنه النبي عليه الصلاه والسلام يستطيعوا بعد ذلك ان ينالوا فيما يريدون ان ينالوه من الشريعة والعقيدة ونحو ذلك، خلاص ضيعوا للدين زي بالظبط ما هم عمالين يطعنوا في أئمة أو فروات الحديث. يطعنوا في أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ وعدم النسيان، فيطعنوا فيه. فلما يطعنوا في أبو هريرة يعني يطعنوا في أكبر راوية من رواة السنة، لأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، وأبو هريرة يروي أكثر من 5000 حديث. فلما احنا نطعن في 5000 حديث ماذا بقي من الدين؟ ماذا بقي من الدين؟ فهذا ايه؟ طعن في في في في, في الدين نفسه، ضياع للدين. فهم ياتوا لايه؟ هذه الاصول الثوابت الرواه الكتب اللي اهل السنه اخذوها وتقبلوها وتلقوها بالقبول فيطعنوها في مثل هذا. فالإمام البخاري لم يورد الحديث عشان يحافظ على منهجه، وفي الوقت نفسه لا يريد أن يفوت الفائدة فيذكره في الإيه؟ في الترجمة أو في العنوان. ووجه الدلالة من الآية أو وجه الآية أنها حصلت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمرام المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون المتقون، لأن ربنا قال في آخر آية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني جاء بالإيمان وجاء بالأعمال وجاء بالصلاة وإنفاق الأموال وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، ف فهذا كله يدل على أنهم بلغوا الكمال. إذا من يعتبر مثل هذه الصفات فهذا هو المؤمن الكامل الذي أتى بأصول الإيمان وبكمال الإيمان. أي نعم المؤمنون كاملون. شرف أنفاض الحديث الإيمان بضع، قلنا البضع هو البضع والعدد ما بين الثلاث إلى التسع وقيل إلى السبع على أصح الأقوال، وقلنا بضع لقصر الباء، وفي بضع اللي هو إيه القطعة والجزء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة منه، والبضع بضم الباء وفرج المرء بضع، وفي بضع أحدكم صدقة يعني إذا جامع الشهوة إذا جامع أهله والصدق، فاضطرخت الكلمة من كثرة إلى فتحة إلى ضم، البضع العدد من ثلاثة إلى تسعة، والبضع بضعة هو القطعة من الشيء، والبضع هو الشهوة مع المرء. في بضع وستون شعبة، الشعبة هي قطعة من ثلاث وستون خصمة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هو انكسار في القلب أو يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه، يعني فهذا معنى الحياء هو انكسار يعتري الإنسان، تجد كده وشه مار وصفر خجلا، هذا الذي قال له الحياء خشية أن يعاب أو يعني تنزل مكانته عند من يهابه أو نحو ذلك. وشرعا معناه شرعا خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، يعني هو خلق يبعث على اجتناب القبيح، كان عنده حياء فيستحي ان يفعل شيئا قبيحا يعاب عليه، وإذا كان عنده حياء وهو يسعى الى اعطاء كل ذي حق الحق، لانه يستحي ان هو ايه يقولون له انت ظالم او يقولون له اخذت حق فلان فهو يستحي من ذلك. فالحياء اذا جعله يجتنب المحرمات، لان اعظم الحياء من حياء درجات، هناك حياء من الله عز وجل هناك حياء من الناس، فاعظم درجات الحياء الحياء من الله عز وجل، اذا الحياء يمنعه من اجتناب المحرمات ويحثه على فعل المأمورات. ولذلك كلما ازداد حياؤه كلما ازداد ايمانه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم خص الحياء بالذكر، فانه قال الايمان بضع وستون شعبه، فعلاها كما جاء في بعض الروايات فعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن طريق الذكر اعلى شيء وادنى شيء، وده كله في الوسط، لكنه خط منه ايه الحياء، قال والحياء شعبه من الإيمان. لماذا؟ لأن كل خصال الإيمان ستنبثق من الحياء، فالحيي هو الذي ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والحيي يميت الأذى عن الطريق، وكل خصال من خصال الإيمان يبقى مركز أو محور اهتكال الحياء، كلما زاد حياؤه كلما زادت أعمال البر عنده وكلما زاد ترك المحرمات. تحقيق عدد الشعب، يا ترى شعب الإيمان قد إيه؟ جاء في بعض الروايات بضع وستون شعبة، وفي بعضها بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وفي بعضها بضع وسبعون شعبة، يبقى هل هي في ستين؟ طبعاً دي فيها شك، دي هنطرحها، اللي قال فيها بضع وستون أو بضع وسبعون نقول إيه شك الراوي، فأصبح التحقيق بين بضع وستون وبضع وسبعون. قال العلماء يقبل بضع وستون لأن هذا اليقين والباقي مشكوك فيه، رجح ابن الصلاح الأقل لأنه المتيقن، رجح ابن الصلاح الأقل لأنه المتيقن، وطبعا العلماء حاولوا يجمعوا هذه الخصال ويجمعوا وبعضهم يفرع، هذا اجتهادات. ولذلك الإمام البيهقي له كتاب أظنه الآن 12 مجلد، كتاب كبير اسمه إيه؟ شعب الإيمان، اسمه شعب الإيمان، ذكر هذه الخصال بضع شعب الإيمان، كل شعبة ويكتب تحتها أحاديث وآيات طبعاً وأحاديث وأثار ويشرح ويبين ويكتب قصصاً. فهو كتاب ممتع عظيم. وطبعاً البيهقي من أئمة السنة الكبار، له كتاب السنة البيهقية 10 مجلدات، وله كتاب الأسماء والصفات مجلد كبير، وله كتاب شعب الإيمان، وله كتاب الآداب كتاب أيضا كبير. فكتبه عظيم. وهو وله كتاب السيرة النبوية اسمه كتاب 7 مجلدات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين المال البيهقي أساليره عظيمة، يعني له في الحديث الواحد ممكن يصرف أصلا من إثنان. وهذا طبعا يعلمه طلاب العلم، كان له 2000 شيخ بقى في العلم. على ايه 2000 شيخ؟ مش احنا مش لاقيين واحد حتى نقرا عليه، ها؟ ده 2000 شيخ تتلمذ على ايديهم رحمه الله عليهم جميعا. المبحث الثاني، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من الايمان مع انه من الغرائز؟ الحياء دي غريزه، كيف جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبه؟ نقول هو قد يكون غريزه وقد يكون تخلقا، والمقصود منه هنا الحياء الشرعي وليس الحياء الغريزي. الحياء الشرعي هو المقصود هنا، أي أن الحياء الذي يحمله على موافقة الشرع. ولذلك إذا كان الحياء فيمنعه من إنكار المنكر يبقى هذا حياء مذموم، وإذا كان حياء يمنعه من الأمر بالمعروف واحد يستحي يقول له واحد هذا حلال أو هذا حرام، فهل هذا الحياء مذموم ولا محمود؟ هذا حياء مذموم لأنه لم يأتي موافقة للشرع. فالحياء المحمود هو الحياء الذي يعين صاحبه، لأن هذا استحي من الإنسان ولا مستحي من الله. الحياء إذا نقص عنده، لأنه عندما كان مأمورا بالأمر المعروف كان يأمر المعروف حياء من الله، وكان ينهى عن المنكر حياء من الله. فلما عظم عنده حياء من المخلوق أو كبر عنده حياء المخلوق ضعف عنده حياؤه من الله عز وجل. لكن لا نقول انه كفر بقى، لا نقول انه هذا كفر لا، لكن له لا شك ان الحياء ناقص عنده، فيكون هذا الحياء مذموم وليس من حياء الايه المحمود. ولانه يكون باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية، وهذا هو الايمان. ولا يصح ان يقول رب حياء منع عن قول الحق او فعل الخير، لان ذلك ليس شرعيا. المبحث الاخير، لما أقرب الحياء بالذكر في الحديث مع أنه من الشعب؟ إيش معنى الحياء؟ قلنا أظن قلنا هذا الكلام أثناء الكلام، قلنا لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحي يخاف من فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. فكل شعب الإيمان مبعثها ودافعها الحياء. ولذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحياء بالذكر لأنه سيكون داعيا إلى جميع أعمال البر. وذكر هنا يعني فائدة، وأنه ورد في بعض الروايات فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأن هذه لم تروى في هذه الرواية التي عندنا. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.